التنبيه عليه في بطون كتب الحديث فضلا عن غيرها، فضلا عن تنبيه الكثير من اهل العلم على ذاك الامر المهم، الا وهو في هذه الروايه: افلح الرجل ان صدق زياده وابيه، افلح الرجل وابيه ان صدق، دخل الجنه وابيه ان صدق. فهذا الحلف من حيث علم الحديث هي رواية شاذة، أي رواية ضعيفة لا تصلح للحجة، وإن كانت قد وردت في بعض طرق الحديث في الصحيح، ولكن الرواة الثقات تنكبوها وتجنبوها ولم يروها لأنها كانت لم تكن محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أعود إلى ذلك القيد: إن هذا الحديث إلا أن تتطوع، يعني أنه لا يوجد شيء مفروض في كل يوم وليلة مع الصلوات الخمس فردا رتيبا من الزمن، كما يسمى تلك العشر ركعات من السنن الرواتب. فلا ينافي ذلك، انا اتعرض لهذا لعلمي لان هناك بعض الاشكالات وبعض الشبهات يذكرها بعض الناس، اما كشبهه عارضه او للدفاع عن مذهب لهم. ما حكم صلاة العيدين مثلا؟ إن قيل لأنها فريضة أو واجبة وهما لفظان يؤديان معنى واحد، لأنه لا فرق شرعا بين أن يقال هذا فرض أو هذا واجب، هناك فقط فرق اصطلاحي في مذهب من المذاهب المتبعة، ولا يهمنا الاصطلاح، فإن الأمر كما قيل إن لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءوا، لكن أي اصطلاح لا يجوز أن يتكى عليه وأن يعتمد عليه في تأويل نصوص الشرع، سواء ما كان منها في الكتاب او في السنه. اذا عرفنا هذا فصلاه العيدين ان قيل بفرضيتهما او بوجوبهما والمعنى واحد كما ذكرنا، فهل لنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بذاك الاعراض؟ لا، الا ان تطوع. كذلك إذا قيل بوجوب تحية المسجد، وهو الحق الذي لا يعارضه شيء من السنة لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين ثم ليجلس، وفي الرواية الأخرى تأكيدا للرواية الأولى: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا امره صلى الله عليه وسلم، والامر يقتضي الوجود، وبخاصه اذا اقترن معه شيء من الاهتمام بهذا الامر زائد على الامر نفسه، كما جاء في هذا الحديث وهو في الصحيحين من حديث ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه انه دخل المسجد النبوي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله بعض اصحابه، فانضم ابو قتاده الى هؤلاء الصحابه وجلس بينهم يستمع الذكر

اكثر نفسي. الشيء الاخر وهو لعله اهم من السابق اننا نعلم جميعا انه لا يجوز لمن كان في المسجد يوم الجمعه الامر بالمعروف والنهي عن منكر وهما واجبان، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. قولك أنصت لمن يتكلم والكلام والخطيب يخطب حرام. قولك إياه أنصت، أمرك إياه بهذا المعروف منكر عند النبي صلى الله عليه وسلم بصريح هذا الحديث. فلن إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد سقط عن من كان في المسجد ليتفرغ للإصغاء والاستماع للخطيب، فبماذا نوجه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل المسجد يوم الجمعة أن يصلي ركعتين؟ هل يمكن توجيه هذا الأمر لأنه أمر بأن من المستحب فقط ولم يسمح لمن كان في المسجد أن يجبر نفسه يعني إنصات الإمام ولو بكلمة أنصف؟ فكيف يأمر الداخل إلى المسجد بصلاة ركعتين وفي ذلك انشغال بزمن أطول وأطول بكثير من قوله لمن رآه يتكلم أنصت؟ أدل هذا وذاك وذاك، كل هذه الملحقات بالأمر على أن تحية المسجد ليست سنة مستحبة، إن فعلها أصيب وإن تركها لم يعاقب، لا، وإنما تحية المسجد هو واجب من الواجبات، ولا أتورع أن أقول فرد من الفرائض لأننا ذكرنا مقدما أنه لا فرق بين قولنا هذا فرد أو هذا واجب. إذا كان الأمر كذلك فهل يتناسى القول بوجود تحية المسجد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي أو ذاك الرجل: لا إلا أن تتطوع؟ أجاب: لا تنازع، لأن المقصود بقوله عليه السلام إلا أن تتطوع مع الصلوات الخمس كما هو الشأن بالنسبة للسنن الرواتب العشر ساعات. فكلما صلى المسلم قريبة من الفرائض فيسن في حقه أن يصلي ركعتين. أما التحية فهي لا تلزم كل مصل يصلي صلاة من الصلوات الخمس، لأنه قد لا يصلي في المسجد، قد لا يدخل المسجد، أي إذا وجد السبب المقتضي بالتحية صلاهما ولا بد، ألا وهو دخول المسجد. كذلك لا يماشي قوله عليه السلام إلا أن تتطوع، القول وهو الراجح عند العلماء بوجود صلاة المنذور لأنها تلي الصلاتين ليست من الصلوات الخمس التي تتكرر بدخول كل يوم، فإنما هنا صلاتان مرتان في السنة: صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى. كذلك يقال على ذلك فقط حجناك ما سبق من حديث الأعرابي القول بوجود صلاة الكسوف أو صلاة الكسوف، لأن في ذلك لماذا؟ لأنها تصلى بأمر عارض وهو كسوف الشمس، وقد أمر بذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه بين الشيخين كما جاء عن ابن عباس وعن السيد عائشة وعن جمل كثير من الصحابة أن الشمس خسفت يوم وفاة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، و

طبعا إحرامه صحيح ما سمعه زاد على السنة ما ليس منها، الزيادة باطلة. الإحرام من دويرة آلي وإن كان ذلك ورد في بعض الآثار بل جاء ذلك في حديث أنه لا يصح، لكن السنة هو الإحرام من الميقات. وقد شغل الإمام مالك عن مثل هذا الإحرام من دويرة آلي فأنكر ذلك على السائل وقال إنما هي خطوات أزيدها، فأنكر ذلك عليه أشد الإنكار وقال له كيف تسلمين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويشك كما نجد دائما في دروسنا وخطبنا بقوله عليه السلام وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان الإحرام قبل الميقات هو الأفضل لسبقنا الرسول عليه السلام إليه وسبقنا من بعده من السلف الصالح، ولكن لا نزال. ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك. خير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أنا أعتبر أن هذا الإحرام هو من باب التمتع في الدين، وقد قال عليه السلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. وأنا أذكر كما يقال إن أنسى فقد أنسى رجلا في نحو 50 أو 60 عمر طغان، رأيته في دمشق محرما فسألته لماذا أنت كأنك حاج؟ قال نعم أنا حاج. قلت كيف لبست الإحرام قبل الميقات؟ قال أنا أحرمت من دويرة أهلي من أفغانستان أعرم المسكين. أتأمل كم سيعيش هذا الإنسان في صعوبة وفي مشقة حتى يوكل، لعله كان محرما بالحج المفرد فسيظل في هذا الإحرام من بلده إلى أن يتحلل يوم النحر. هذه مشقة وهذا حرج وما جعل إيش ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك السنة حق أن تتبع وهو الإحرام من النحر، لكن ما لا يجوز التأخر في الإحرام عن الميقات كذلك لا يجوز التقدم بالإحرام على الميقات. ومثال هذا الصلوات الخمس، الصلوات الخمس لها مواقيت زمنية والحج والعمرة لها مواقيت مكانية، فكما أنه لا يجوز للمسلم أن يجوز المواقيت الزمنية بالنسبة للصلوات الخمس لا تقديما ولا تأخيرا، فمثل من يؤخر الصلاة عن وقتها كمثل من يصليها قبل وقتها، وإلا قد ألغى فعلا وعملا قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فمثل التوقيت في مؤمن إذا هو صلى قبل الوقت أو صلى بعد الوقت، كذلك مثل التوقيت هذه المواقيت المكانية بالنسبة للحجاج والمعتمرين، إذا نحن أجزنا لهم أن يحرموا قبل الميقات أو أجزنا لهم أن يحرموا بعد الميقات ولكن يجب عليهم زمن. لا، نحن نقول لا يجوز الإحرام قبل الميقات ولا بعد الميقات إلا من فعل ذلك جاهلا أو ناسيا فهذا عذر، أما الذي يعلم فهو آثم وحسبه هذا الإثم. أنا خلي يا جماعة. نعم. لا رحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، حديث المكتب بن مخرمة وحديث أبي ذر يفيدان أن المتعة كانت خاصة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك حديث أخرى تبين أنها لم تكن كذلك بل هي لأبد أبد كما بين ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم، فما قولكم في التوفيق بين هذه النصوص؟ لا تعارض بين مرفوع وموقوف، فحديث أبي ذر ليس مرفوعا

خطا مستقيما ليس فيه طاق اي محراب، ثم ليس فيه منبر طويل، وانما هو ثلاث درجات كما ذكرنا. فيقف الامام بجانب هذا المنبر السني، وذلك يغنيه عن كل شيء من المحدثات. وانتم تعلمون جميعا ان المحدثات كلها ضلالات، وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الارباب المعروف: واياكم محدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله، وفي الحديث الاخر: وكل ضلاله في النار. نعم. علق البخاري في صحيحه عن عطاء ان من فاتته صلاه العيد صلى ركعتين، وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن مسعود ان من فاتته صلاه العيد يصلي اربعا، فصحح سنده، فما هو الراجح عندكم؟ الصلاه تقضى كما فاتت، هذه قاعده فقهيه اخذت من بعض المفردات من السنه النبويه. الصلاه تقضى كما فاتت، فصلاه العيد ركعتان، فمن فاتته بعذر شرعي صلاها ركعتين كما يصليها الامام. اما صلاه اربع فذلك راي ولا نجد له ما يشهد له من السنه. الا يشكل على هذا ما ذكرتموه في الاجوبه النافعه في المتخلف عن صلاه الجمعه او من فاتته الجمعه؟ لا لا يشكل، لان ذاك نص خاص في الجمعه ولا يقاس ايضا عن بعض السلف اثار. لا، في حديث مرفوع فيها والله. هذه الأسئلة التي هات ما عندك. في سؤال حول مسألة أن الذي لم نطاق قرص الإصابة في الزيارة في يوم النحر عاد حراما، ذكرتم أن هذا الحديث حديث الذي أخرجه الطحاوي في معاني الآثار وكذلك أبو داود، أن الحديث صحيح وأن الحديث لا يشترط في العمل به أن الفقهاء يعني عينوا به، لأن البيهقي قال يشكر على هذا الحديث أن الفقهاء أن الفقهاء لم تعمل به. نعم. فهل يشترط يعني للعمل بهذا الحديث أن يعمل به مثلا أحد الأئمة أو أن يروى فعل هذا الأمر عن بعض الصحابة؟ أولا قد قلنا في الإجابة عن مثل هذا السؤال عن مثل هذا الحديث بأن الله تبارك وتعالى قد تعهد للمسلمين أن يحفظ له شريعتهم، والشريعة ليست إلا الكتاب والسنة الصحيحة، ولم يتعهد ربنا عز وجل أن يحفظ لهذه الأمة من قال بحديث ما من الأحاديث صحيحة. فقد يوجد حديث ولا نعلم نحن من عمل به من السلف، فلا يعني ذلك أن أحدا من السلف لم يعمل به. ولذلك نص الإمام الشافعي في رسالته القيمة والمسمات بالرسالة على أن مجرد كون الحديث ثابتا صحيحا كاف في وجوب العمل به ولو لم نعلم من قال به من العلماء، لأن السنة أصل مستقل لا يلزمنا أن نعرف من عمل به أو بها. ثانيا، قد وجد من عمل بهذا الحديث كما كنت ذكرت فيما أذكر في رسالة المناسك الحج والعمرة، قد عمل بهذا الحديث بعض السلف ومنهم لعل وعروة بن الزبير. أي نعم. ولذلك اعتقادي أن قول البيهقي حينما ذكر الفقهاء أنه لا يعني الفقهاء مثلا الأئمة الأربعة، أو لا يعني الفقهاء السبعة، وإنما يعني ما هو أعم من ذلك. فإن كان يعني عددا مسمى حينئذ نقول والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياؤه. فإذا كان عروة

لمثل قوله تعالى واتم الحج والعمرة لله، وقوله عليه السلام خذوا عني مناسككم. فما دام ان الرسول عليه السلام ما صح من قوله ولا من فعله هذه التوسعة الى اخر شهر ذي الحجة، فنحن مع القائلين الاولين. تقصد في هذا الحديث ان ما في الصحابي يشهد بصحته، لكن هو الذي الحديث الذي في ابي داود يعني من عن طريق محمد بن اسحاق، وقال عنه الذهبي لا تفرد يعني فحديثه منكر، لكن الحديث الذي في الطحاوي يعني يروى عن اللهيعة وقد صرح بالتحديث، لكن الذي يروي عنه في الطريق الأول في الطحاوي عبد الله بن يوسف، وطريق الثاني ابن أبي مريم، فمعلوم يعني في مصطلح الحديث أن عبد الله بن اللهيعة من قد اختلط، وأن العباد الثلاثة إذا رووا عنه فحديثه يعني يرتقي إلى الحسن. فهنا نجد أن عبد الله بن يوسف يعني أن العبادلة الثلاثة لم يذكروا، فهل هذا يعني يعبد حديث محمد بن إسحاق؟ هو لو كان الحديث هو رواية أحد العبادلة أو غيرهم ممن سمع منه قبل الاختبار، نعم، كان صار الحديث على الأقل حسنا لذاته. وأنا لا أذكر أنني ذكرته إنه حسن بذاته، وإنما ذكرته شاهدا لرواية محمد بن إسحاق، ولذلك فالتفصيل الذي ذكرته لا يرد في هذا الحديث. أليس كذلك؟ ذكرته في صحيح أبي داود، قلت الحسن أو صحيح الحديث؟ إيه معلش، بالمجموع الطريقين وليس بأنه أهدهما حسن، لأنه هذا منهي. نعم. في المغرب في المسجد وبين العشاء عندما تحدثتم عن صلاة الكسوف قلتم أنها واجبة، واستدلتم بحديث أن شمس القمر لا ينكسرن وتحد إلى آخره، فإذا رأيتموها فصلوا وتصدقوا، يعني هل هذا الحديث يفيد وجوب التصدق في الكسوف؟ كل ما جاء فيه فهو واجب. واجب؟ صلوا وتصدقوا وادعوا، كله يجب؟ وإيش كان في هذا؟ كله يجب، وأنا أقول والحمد لله لأننا نزداد بالواجب تقرب إلى الله. شيخ، بالنسبة لصلاة المقبرة في الحج، إذا مات الميت وصلى في المقبرة يعني ما صلى في المسجد، فالحديث هذا يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الإمرأة، ف يعني ما يعني إذا صليت، فالرسول الأخ يقول النبي الحديث هذا موقوف على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف موقوف يعني؟ يعني على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي صلى عليها، لأنه أقصد يعني موقوف يعني مخصوص. إيه. طيب صح تعبيرك. يعني إذا ذهبت يعني إذا أي واحد آخر صلى ما يعني موقف النبي صلى الله عليه وسلم فقط. الحديث يعني المقصود ليس خاصا بي عليه السلام. يعني خاصا ليس خاصا بي عليه السلام. ليس خاصا. فكل من فاته الصلاة على الميت له أن يصلي عليه ما من يصلي. طيب بالنسبة للصلاة يعني هل تكفر أن الكبائر؟ زي الزنا والسرقة وال خلاص من المسألة الأولى؟ الترهيب والترهيب أيوه غيره. انتهيت من المسألة الأولى؟ نعم. جزاك الله خير. ما هي المسألة؟ الجواب بإيجاز. نذكر بقوله عليه الصلاة والسلام ثم ننظر ما نضيق نذكر بقوله عليه السلام وأنتم معشر العرب تساعدوننا على فهم هذا الحديث، هل جلالته عامة أم خاصة؟ مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر أمام دار أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، أترونه يبقى من درنه على بدنه شيء؟ قال لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا. قولوا لي، هي الصغائر أم هي الكبائر والصغائر؟ ماذا تفهموا من هذا الحديث؟ هل يبقى من درنه شيء؟ قال العرب الأولون لا. فإذا فسرنا الحديث